وعشرون جذعة إلى حسانة لها 4 سنين، وعشرون بنت لبون وهي مثلا لها 2 سنتان أنثى، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت محاض وهي التي لها 1 سنة ثم محاض لأنها حامل. نعم، هذه أدية خطأ مخففة مؤجلة هي 3 سنين. نعم، وعلى العاقلة. نعم، نعم، والمغلظ حالة في العبد أو شوف العبد مؤجلة ما في عاقل، عاقل عليه في ماله، في مال الجاني. ها، لا بد من هذا. ها، نعم، هذا إذا كان عنده، إذا ما كان عنده هم الآن إذا عفوا إلى إذا كان عنده، وإذا ما كان عنده قتلوه ويقول نعفو عنك، خال نعفو عنك تعطينا الديه مغلظة الآن، أصلا ما عنده شيء، يقول ما عنده شيء، ثم يسمح عنه ولا يقتصوا منه ولا يسمحون عنه. نعم، ما في تأجيل. نعم، هم بين أمرين، إما أن يقتصوا منه وما يسمحون مجانا. نعم، قال فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم. 1000 دينار لأهل الذهب أو 12000 درهم لأهل الفضة. إن عوزت قيمتها قدرت في القيمة، إذا لم توجد الإبل الأصل أنه يأتي بمئة بعير ويضعها أمام باب الجاني، فإن عوزت قدرت القيمة. الآن عندنا الآن في المحاكم تقدر القيمة، ما في إبل الآن، صعب تجمع الإبل، لكنها تقدرت، قدرت كان يعني في السنين، وتختلف القيمة كل ما تغير القيمة، كل ما ارتفعت قيمتها حد القيمة. كانت في زمان قديم كان أول حد 100,000، ثم كذا كان قدرها أقل يعني، ثم وصل إلى 100,000 الآن، يعني ما أدري كتحديد الآن، لكن ها الآن نعم جزية إيش الأجانب لهم جنسيين يعني عجيب الدياثة تحصل على ممكن. نعم، ما يعادلها. نعم، وإن غلظت أحسن لك زيد عليها 1/3. نعم، قال عفى الله عنك، وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع، إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم. نعم، قتل ذا رحم، إذا قتل ذا رحم يعني تغلظ في 3 حالات، إذا قتل في الحرم يعني في مكان الحرم داخل حدود الحرم، أو في الأشهر الحرم وهي شوال ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أو قتل ذا رحم قريب تغلظ فيها. ذكر الدليل الشارح، قال والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها، يعني فعل الصحابة. يقول أن عمر رضي الله عنه عفى عنك قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية 1/3، وقضى عثمان رضي الله عنه في امرأة وطئت في الطواف بديتها 6000 درهم و2000. وطئت في الطواف؟ نعم، ها يعني قتلت يعني. قال عفوا قضى بديتها 6000 درهم و2000 تغليظا لأجل الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12000 درهم، وللشهر الحرام 4000 وللبلد الحرام 4000، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعا. وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول دليل قول الصحابة يقول لا لها حكم الرفع، يعني هذا مما ما لا مجال للرأي فيه. نعم، أحسن الله. قال عفى الله عنك، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم، دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك أيضا في الأطراف، الأطراف تكون سواء إلا إذا بلغت 1/3، إذا بلغت 1/3 خاصت على النصف، وقبل 1/3 تكون سواء في الأطراف، إذا قطع أصبع من رجل المرأة دية 1، أصبعين، 3 حتى تصل إلى 1/3. نعم، أحسن الله. قال ودية اليهودي والنصراني، يعني مثلا إذا قيل مثلا في الأصبع 10 من الإبل، 10 دية، إذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعين 20، 3 أصابع 30، 4 أصابع وصلت 1/3 لما وصلت، ها وصلت 1/3 20 رجعت 10 مثل نص دية الرجل. فكيف يعني شخص إذا قطع 3 أصابع 30، إذا قطع 4 أصابع 20

هي عندي في المتن أحسن. أقرأ. قال: إذا قتل من هو من أهل الضمان، سواء كان القاتل مسلما أو كافرا، وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان صبيا أو مجنونا، وسواء كان مباشرا أو بسبب، وسواء كان عامدا أو مخطئا. يعني الكفارة القاتل عمدا، هذا الكفارة ما تفيده، ذنبها أعظم. صلى الله عليه وسلم عليه التوبة، إن الكفارة تكفر الذنب إذا كان إذا لم يكن عظيما، أما إذا كان عظيما فلا يكفره للتوبة. قال عفوا عن كتاب الحدود. بارك حلق اللحية، لو واحد أكره حلق اللحية في التعزير يعزر يحلق، لا هذه مو بحلق اللحية، يعتدي على شخص قصدك، يعتدي على شخص حتى يزيل لحيته في يديه كاملة. قال العلماء: إذا اعتدى على شخص على وجه لا تنبت، إذا اعتدى على شخص وأزال لحيته على وجه لا تنبت، قال العلماء في يديه كاملة. ولو نبتت؟ إيه لا ما في، على وجه لا تنبت في يديه كاملة كما لو قتله. نعم، وفق الله جميع طاعته وحبته وجهه.